أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ يعني هل اتخذوا آلهة لها فعل ولها قدرة وقد خلقت أشياء حتى تشابه الخلق عليه؟ كل ذلك لم يكن. فبعض هذه المعبودات لا لم تخلق شيئا وهي مخلوق ولا تملك لنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفع. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هو واحد لا شريك له وهو القهار بكل شيء، وكل شيء في قبضته وتحت سلطانه. تضمنت هذه الآية التنفيذ بربوبيته العامة وبقدرته التامة. وتسفيه أولئك المشركين تسويتهم العاجزين المغضوبين المخلوقين لرب السماوات والأرض بالواحد القهار. ثم قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا صافيا ومما يوقدون عليه. إذا نزل الماء في الأودية حرك وجه الأرض فيطفو فوق الماء الزبد وما يحمله الماء من أنواع الأشياء الطافية الخفيفة، زبد، احتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. كذلك يشبه هذا في ما يصنعه الناس ويوقدون عليه الصناع، الصناع الذين يصنعون ويصوغون الذهب والفضة، وكذلك الذين يصنعون الحديد. هذه المعادن إذا صهرت في النار تخرج زبدا أيضا. هذان مثلا الله ضربهما للحق والباطل. فالحق مثله مثل السيل الماء المستقر في الأرض، والباطل مثل الزبد الذي يذهب لا ينفع شيئا. أما الماء فهو الذي يسقي الأرض وفيه البركة والخير، وكذلك ما يصدر من المعادن. الحق مثله مثل الذهب والفضة الذي يبقى بعد صهره، بعد الصهر بالنار يبقى صافيا خالصا يبيع به الناس، والزبد الردي يذهب. فهذان مثلان ضربهما للحق والباطل. فالحق مثله بالماء وبالذهب، والباطل مثله بالزبد، الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي يفرزه أو ينصهر من النار إذا أوقد على الذهب والفضة نحوهما. قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية زينة،